رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. آخر ما أخذنا القاعدة الثامنة من قواعد الفقهية للإمام السعدي رحمة الله عليه، وهي قاعدة الأحكام الأصولية والأحكام الفروعية أيضا لا يحكم على الإنسان فيها إلا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. وانتفت ماذا؟ الموانع. نعم. وأيضا ذكرنا ما هي الشروط وما هي الموانع التي يجب أن تتوفر في من يقام عليه الحجة، ومتى يكون الإنسان غلاما ومتى يؤخذ بفعله. فذكرنا هذه الشروط وأيضا الموانع. فأما اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ القاعدة التاسعة، وهي قاعدة كلية، وهي من القواعد الكبرى التي أجمع أهل العلم على العمل بها، أجمع أهل العلم على العمل بها. القاعدة التاسعة هي: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحجه بحج. أي هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه هي المعروفة عند أهل العلم بقاعدة العادة محكمة. محكمة، القاعدة محكمة، أي هذه القاعدة وهي العادة محكمة، أي أنها هي التي تحكم وتفرض حكمها على الشيء الذي لم يرد به الشرع فيه نصا، لم يرد به الشرع فيه نصا. فالعرف يعمل به، العرف يعمل به، فهو معمول في كل شيء لم يأتي الشرع بحج الله. وكما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحج به بشرع كالحر فد العرف به، أي كل شيء لم يأتي بالشرع تحديده فالواجب عليك أن تعمل للعرف، الواجب عليك أن تعمل للعرف. طيب، هذه القاعدة أصل واسع في باب المعاملات والحقوق وغيرها. هذه القاعدة وهي أن العرف يكون حكما أو حكما، يكون حكما أي فاعل، أو حكما مفعولا به، أي في أي قضية ما جاء فيها نص شرعي، ما جاء فيها نص شرعي، إذا واجب عليك أن تعمل بها. طيب، هذه القاعدة لها مسائل. المسألة الأولى: أدلة هذه القاعدة. أدلة هذه القاعدة: قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، أي معاشرة الزوجة تكون بالمعروف. ما هو المعروف؟ أي ما تعرض فيه أهل البلاد. وأيضا قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شاهدنا: خذ العفو وأمر بالعرف، أي أن العرف محكم. وأيضا ما جاء في الصحيحين في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، أي في نفقة أهله، وليس الشح عام فيه، وإنما في نفقة أهله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما قال لها خذي كم، ولكن أرجعها إلى العرف، أرجعها إلى العرف. فقال: خذي ما كان معروفا، ما كان معروفا. فنفقت المقتدر غير نفقت المقتر، فالمقتدر عنده نفقة فتأخذ على قدر نفقة المقتدر، والمقتر الذي نفقته ناقصة فتأخذ على قدر نفقته الناقصة، ولا يحدد بشيء. هل هناك دليل على وجوب تحديد النفقة؟ لا، ليس هناك دليل على وجوب تحديد النفقة. إذن إلى من نرجع؟ نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. هنا العرف يعمل به، هنا العرف يعمل به. ما قال أن هذه النفقة مقدرة شرعا كذا وكذا، ليس هناك دليل، إنما يرجع لذلك العرف، يرجع لذلك العرف. واضح الآن. المسألة الثانية، حكم هذه القاعدة، أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن قاعدة العرف أو العادة محكمة، قاعدة مجمع عليها بين العلماء لا خلاف بينهم. فهناك مسائل كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة في المعاملات وفي الحقوق وغيرها. الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. كيف الرجل يعاشر امرأته؟ بما تعارفتم، أي بما تعارفتم وكان من عرف أهل البلد. فالمرأة المدنية ليست كالمرأة القروية، والمرأة القروية ليست كالمرأة البدوية. المدنية أي التي تعيش في المدن، القروية أي التي تعيش في القرى، البدوية أي التي تعيش في البادية، أي تنتقل بين الكلا والعشب الخضر والماء. فتلك معاملتها غير معاملة القروية، والقروية غير معاملة المدنية. فلا يأتي إنسان ويقول أنا تزوجتك بعرف قبيلتي أو بعرف عادتي، هذا ما يصلح. إن كانت مدنية تعاملها معاملة المدنية عرفا ما تعرف فيها أهل بلدها، وإن كانت قروية تعاملها معاملة القروية، وإن كانت بدوية تعاملها معاملة البدوية. فكل ذلك هل جاء فيه نص؟ الجواب لا، لم يأتي نص، لكن العادة العرف تعارض بذلك، فتلك لها أعمال وتلك لها أعمال وتلك لها أعمال. نعم. المسألة الثالثة وهي العرف من ناحية القبول والرد، ينقسم إلى قسمين: عرف معمول به مقبول بإجماع العلم، وهو العرف الذي لم يصادم نصا شرعيا أو حكما شرعيا، لم يصادم نصا شرعيا أو حكما شرعيا، فهذا العرف معمول به، هذا العرف معمول به، ما صادم نصا شرعيا، ما صادم نصا شرعيا أي حديث نبوي أو آية قرآنية. وأيضا حكم شرعي في هذه المسألة أنه حرام العرف عندهم حلال، لا ما صادم، هذا مقبول، هذا العرف مقبول. القسم الثاني العرف الفاسد المردود، وهو الذي يخالف نصا صريحا شرعيا أو حكما، كالذي يقول في بلادنا منتشر الخمر، إذا نشرب الخمر حرام الخمر، هل يجوز أن يشرب الخمر ولو كانت أهل البلاد متعارف عليهم شرب هذا الخمر؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا العرف خالف نصا وخالف حكما، فلا يجوز العمل به، فيقال عرف فاسد، عرف فاسد. ولو كان أهل البلاد كلهم يشربون الخمر، ولو كان أهل البلاد كلهم يشربون الخمر، إذن هذا العرف مردود، هذا العرف مردود، لا يقال هذا معروف، هذا كذا، هذا لا، إنما يقال إذا خالف نصا. وسيأتي معنا شروط العرف، سيأتي معنا شروط العرف. أيضا المسألة الرابعة أقسامه من ناحية العموم والخصوص، فهو على قسمين: عام وخاص. العام ما كان عام في البلاد، ما كان عام في البلاد جميعها. الخاص ما كان خاص في أهل منطقة دون غيرها. أضرب لكم مثال: اليمن، معروف في اليمن، واضح الآن، هذا معناه. أما خاص أي في بعض المحافظات أو في بعض المدن والقرى دون بعضها. طيب العام ما حكمه؟ معمول به بإجماع العلم أن العرف العام الذي يشمل البلاد كاملا معمول به، الواجب قبول هذا العرف، الواجب قبول هذا العرف. واضح الآن. مثال ذلك يعني العرف العام أن في بلادنا اليمنية معروف أن المهر مقدم ما في مؤخر، المؤخر نادرا، المؤخر نادرا، فمعروف عندنا في اليمن أن المهر مقدم، يدفع المهر وتدفع المرأة إلى زوجها. هناك بعض القرى يؤخرون، يعملون مؤخر، لكن الأصل العام في هذه البلاد أن المهر مقدم، فهذا العمل أو هذا العرف معمول به. ولو جاء إنسان غريب في خارج اليمن أراد أن يتزوج في اليمن يقال له المهر مقدم، يقال يقول هو في بلادنا مؤخر، يقال له لا، يجب عليك العمل في ماذا؟ في عرف هذه البلدة، في عرف هذه البلدة، هذا واجب عليه، واجب عليه ذلك، واضح الآن. أما في بعض البلدان قد يكون عندهم غير هذا، لا، فالواجب العمل بما كان متعارف في أهل هذه البلدة. نأتي إلى القسم الثاني وهو الخاص، أي أهل المنطقة دون غيرها، مثال أهل حضرموت أو أهل لحج أو أهل أبين أو أهل ياسر، متعارف عندهم عرفا أن هذا الأمر يجب العمل به. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل أهل بلدة معينة دون غيرها عندهم عرفا يتعاملون به، ومع هذا العرف ما يكون مخالف للشرع؟ إذا كان مخالف للشرع مردود، إذا كان مخالفا للشرع مردود، ليس بمقبول سواء كان عاما أو خاصة، إنما نتكلم على أمر عرفي وهو لم يكن مخالفا لنص شرعي أو مضاد لحكم شرعي، واضح؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا لا يعمل به، لماذا؟ قالوا لأن العرف يجب أن يكون عاما، أما إذا كان مخصوصا فلا. القول الثاني قالوا على الصحيح أنه يعمل به، لماذا؟ قالوا لأن أهل البلدة إذا تعارف عندهم هذا الشيء صار كالحكم الشرعي الذي يجب أن ينتشر في أوقاتهم. وهذا القول أيضا اختاره ابن القيم رحمة الله عليه. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن المسألة فيها تفصيل، وهي إذا حل في بلدة ما وتعامل معهم على عرف ما فالواجب عليه أن يعمل بعرف أهل هذه البلدة. ذهب إلى حضرموت، ففي حضرموت عرفا يجب عليه أن يتعامل فيه، مثال أراد أن يجلس في حضرموت أو أراد أن يفعل شيء، أن يشتري سيارة أو كذا، الواجب عليه أن يمشي مع عرف أهل البلاد، واجب عليه أن يمشي مع عرف أهل البلدة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إن كان هو في عدن ويريد أن يطبق حكما وهو مثلا في منطقة حضرموت هذا لا يصلح، إنما إذا نزل وحل في هذه المنطقة فهو يمشي مع عرف هذه المنطقة، عرف هذه المنطقة، واضح؟ هذا معنى أي إذا كان عرف أهل البلد دون غيره. طيب، أيضا المسألة الخامسة وهي أقسام العرف من ناحية أنواعه، من ناحية ماذا؟ أنواعه، وهو ينقسم إلى قسمين، قولي وفعلي. قولي وفعلي، القولي هو كل قول أمضى فيه هذا الشيء، والفعل كل فعل استمر به بهذا الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أضرب لكم مثالا، الآن في البيع والشراء قد تأتي تشتري سيارة أو تشتري شاة أو تشتري أي شيء، فيقول لك مثلا البائع، تقول له بكم؟ يقول لك بكذا وكذا سعرا، فتقول أنا سأشتريها بكذا، فيقول لك ربحك الله أو أعطاك الله خيرها، مثل هذه الألفاظ. هذه الألفاظ في البلاد معمولا بها، وهي أن تسمى البيع، أنه تم البيع، أعطاك الله خيرها وكفاك شرها، معنى ذلك أنه بيعك. هذا العرف القولي، العرف القولي واضح. العرف الفعلي هو أن يأتي بفعل يتم فيه البيع مثلا والشراء، كان يأتي إلى صاحب محل فيقول اعطيني هذه الشيء، فيشير إلى بضاعة فيضع المال دون أن يقول له خذ هذا المال هو عبارة عن 100 ريال اعطيني به بضاعة قيمتها كذا بكذا، لا، إنما يضع المال فيعطيه البضاعة ويمشي صاحبنا ويأخذ البضاعة ويضع المال. طيب ما تكلم، ما تلخص؟ إذا نرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف. هذا عرف فعلي، عرف فعلي معناه أنه إذا وضع المال أي أنها بيعت، إذا وضع المال أي أنها ماذا؟ بيعت. وهذا أتى له بالبضاعة معناه أنه ماذا؟ اشتراها، دون أن يتلقب بشيء، دون أن يتلقب بشيء، فهذا ينعقد، فهذا ينعقد. فمن ناحية نوعين، أي نوعية الفعل منه، إما قول يتقول بقول أو مثلا أو فعل. الآن نحن عندنا في البيع والشراء بعضهم تقول لو أريد البضاعة كذا يقول بيع وشراء. ما معنى بيع وشراء؟ معنى أنه ما قبل منه، أنه ما قبل منه، واضح الآن؟ أو يقول لك مثلا إذا قلت له أريدها بكذا قال الله كريم، معنى ذلك ماذا؟ أنه رفض، رفض ذلك. هذا عرف متعارف فيه، هذا عرف متعارف فيه، واضح الآن. رجل تزوج بامرأة ولم ينهرها، لكن لما أراد أن ينهرها طلقها، فقيل له يجب عليك أن تدفع مهر المرأة، قال ما أمهرتها، ما هو الواجب عليه؟ أن يعطيها مبلغا كذا وكذا؟ لا، يرجع إلى عرف البلدة. أنت تزوج من أين؟ قال من عدم. عرف البلاد كم يأخذون في الغالب؟ يجب عليه أن يقسم لها من هذا المهر ما تعرف به أهل هذه البلدة. اتركونا من هذا، اتركونا من الشواهد، لكن نحن نتكلم على قاعدة مستمرة. كم مهر هذه المرأة إذا لم ينهرها فطلقها كذا وكذا؟ يجب عليه أن يعمل بهذا العرف. طيب قد يقول قائل ما تلقب به؟ نعم ما تلقب، لكن الفعل، الفعل يجب عليك أن ترجع إليه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له امرأة طلقت فأمر بها بمهر المثل، بمهر المثل. وأيضا جاءت آثار، لكن هذا الحديث فيه كلام، وجاءت آثار في هذا الباب تدل على ذلك أن المرأة يقضى لها بمهر المثل. أي ما معنى مهر المثل؟ أي ما يماثلها من النساء قريتها وبلدتها، واضح؟ طيب هذه القاعدة وهي العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم. قول المؤلف الآن نركز هنا، قال العرف والعادة. بعض العلماء يفرق بين العرف وبين العادة، وبعضهما لا يفرق بينهما، وهذا ظاهر صنيع المؤلف حيث قال العرف والعادة. إذا ما هو الصواب؟ المسألة خلافية، المسألة خلافية. منهم من فرق بين العرف والعادة، منهم من فرق بين العرف والعادة، قال العرف هو ما تعارف فيه البلاد، والعادة ما اعتادوه، ما اعتادوه وليس عرفا. القول الثاني قالوا ليس بينهما فرق، وهذا ظاهر كلام المؤلف حينما قال العرف والعادة، ظاهر كلامه يدل على أنه لم يفرق بينهما. القول الثالث قالوا بينهما عموم وخصوص، العرف عام والعادة خاصة. القول الرابع عكس هذا القول، العادة عامة والعرف ماذا؟ خاص، والعرف خاص. وهذا أقرب أن العادة عامة والعرف ماذا؟ أخص، والعرف أخص. أي بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. ولذا فإنك ترى في بعض كتب الأصوليين أنهم يقولون العادة محكمة، وبعضهم يقول العرف، وبعضهم يقول العرف. فإذا قيل العادة أي أعم، العادة ماذا؟ أعم، فلا حرج من ذلك. فبينهما عموم وخصوص، فبينهما عموم وخصوص. طيب ما هي شروط هذه القاعدة؟ قاعدة العرف أو العادة محكمة أو محكمة، محكمة أو محكمة، واضح الآن؟ يجوز هذا ويجوز هذا. شروطها خمسة شروط. هذه القاعدة متى يعمل بها العرف؟ متى يعمل بالعرف؟ بخمسة شروط. الشرط الأول أن تكون مضطردة، أي قاعدة مضطردة مستمرة، ليس عرفا في وقت دون آخر، لا، عرف معمول به، معمول به. أضرب لكم مثالا. الآن عندنا في هذه المدينة، إذا جئت إلى عمل، تتقدم إلى عمل شغل شركات، معروف عند الشركات أن هناك هدية أو مصرف يقال له نهاية الخدمة، واضح؟ وأيضا في عرف الشركات هناك شيء أيضا يقال له حقوق، الحقوق التعسفية، الحقوق التعسفية. ما معنى الحقوق التعسفية؟ التعسفية كأن تكون مستمر مع صاحب الشركة فيأتي ويقول لك اخرج، يقوم بطردك من الشركة. هنا تستطيع أن تطالب بالمحكمة لحقك. لماذا طردني؟ أنا ملتزم بالأوقات، أنا أمين، لم يمسك علي شيء، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. ومعروف أن هذا العرف يعمل به في المحكمة التجارية. فإذا دخل شركة وطرده صاحب الشركة تعسفا دون أي شيء يخرم القاعدة، هنا يجبر على إعطائه تعويض، يجبر على إعطائه تعويضا. طيب قد يقول قال أنا ما أدري بهذا الحكم، أنا كذا، يقال هذا نظام الشركات وهذا العرف معمول به. قد تكون بلدة أخرى غير موجود فيها، لأن ليس فيها الشركات. وأيضا هدية نهاية الخدمة، المال الذي يعطى نهاية الخدمة، أي إذا خرج من مكان الشركة وقد خدم فيها كذا وكذا سنة يعطى له مبلغا من المال، واضح الآن؟ فهنا يقال العادة محكمة في هذا الشيء. لماذا؟ لأن هذه القاعدة مضطردة. هل هناك شركة دون شركة تختلف؟ لا، كل الشركات تعمل بهذا. أنا أتكلم عن الشركات الكبار، أما الشركات الصغيرة التي لا يجب لها تجاريا ولا أي شيء، اتفقوا على بناء، اتفقوا على محل صغير أو ما شابه ذلك، هذا لا تدخل في هذه القاعدة، واضح الآن؟ إذا الشرط الأول أن تكون قاعدة مضطردة أي معمول بها. الشرط الثاني أن يكون عاما، أي أن هذا الشرط معمول به في البلاد. طبعا هذا معمول به في اليمن كامل، في جميع المدن والعواصم في اليمن معمول بهذا نظام الشركات الذي يسمى بنظام حقوق الحقوق، بنظام الحقوق، واضح الآن؟ وتعرفون يا أخوان نظام الحقوق أن يعطيه في الشهر في السنة مقدار راتب وإجازة شهر. كل الشركات ملزمة بهذا، أن يعطى للعامل مقدار راتب قائم، إما في رمضان، إما في العيد، إما، وأيضا يعطى له إجازة شهرية، إجازة شهرية. هذا يجب عليهم أن يعملوا في جميع الشركات الكبرى التي تعمل في هذه البلاد وغيرها أيضا في غيرها من البلاد. بل هذا العرف يكاد يكون عالمي، نظام الحقوق يكاد يكون عالميا، فيجب أن يكون عاما، لا يكون في منطقة دون غيرها من البلاد. ثالثا ألا يخالف نصا شرعيا، هذا العرف لا يخالف نص شرعي، لا يجوز، كعرف الهجر، عرف الهجر إذا تخاصم اثنان أو قبيلتان أو تضاربوا أو تقاتلوا، يأتي بذور ويذبح له في جانب بيته، قالوا هذا عرف معروف عندنا، هذا حرام لأنه فعل شيء بدعة ما أنزل الله من سلطان، بل يصل إلى حد الشرك الأكبر أنه يتقرب إلى فلان بذبح ذبيحة نسك، والذبيحة هي تكون لله. هذا العرف لا يعمل به ولو كان متعارف، لا يقال متعارف عندنا. لماذا؟ لأنه خالف نصا شرعي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمسي. فإذا صلاتي ونسكي كلها لمن؟ لله تعالى. فلا يقال هذا عرف عندنا، فيجب عليك ألا تنصاع إليهم. رابعا أن لا يكون طارئا، أي عرف طارئ. مثال ذلك، أصدرت الحكومة قانونا في مجال الشركات، هذا القانون كان طارئا على نظام الشركة، فبعدما خرج الرجل يقال هذا القانون يجب عليك أن تعمل به، يقال هذا طارئ، لم يكن مطردا ولم يكن عاما، إنما طرأ. فإذا طرأ لا يعمل به، أو يكون ما هو مسموع عنده، قال أول مرة أسمع بهذا النظام أو بهذا القانون، واضح الآن، فهذا أيضا لا يعمل به. هذا معنى الطارئ، هذا معنى الطارئ، يعني إذا تصدر الحكومة قانونا في نظام الشركات فتقول مثلا أن علاج صاحب عامل الشركة على حساب الحكومة أو نفسها، يكون هذا طارئ لا يعمل به لأنه طارئ إذا كان قد مضى مدة من الزمن. أما إذا كان مستحدثا حينما بدأ فهذا يكون ماذا؟ داخلا تحت حكم العرف. أما إن كان طارئا لا يعمل به، إن كان طارئا لا يعمل به. هذا في ماذا يا أخوة؟ في يعني في رجل أصيب بمرض أو أصيب بسبب، فيقول هذا القانون نزل الآن يجب عليك أن تعمل به، يقال لا، إنما هو طارئ لا يعمل به. خامسا ألا يعارض تصريح، ألا يعارضه تصريح. كيف يعارضه تصريحا؟ أن يصرح، دخل معه الشركة فقال اسمع ستشتغل معي وتعمل في هذه الشركة بشرط أن حقوقك لا تطالبها مني، أمضيت تفضل، ما أمضيت توكل على الله. فاشترط عليه بصراحة القول أنه لا يأخذ منه ريالا واحدا، فهذا قال موافق، اكتب، كتب، سقط عنه. لا يقال العرف أنا كنت مخدوع، لا، قال لك هذا الكلام شأنك. إذا فإذا صرح بهذا الشيء، بك هذا البيت أريد منك 10 مليون صافي، ما علي دلالة ولا تسألني دلالة، صافي يريده، يجب عليك أن تعطيه صافيا بدون أي دلالة تصريحا. أما إذا باع لك يرجع إلى العرف، باع لك يرجع إلى ماذا؟ العرف، تعطيه 2.5% أو 2% من قيمة البيت، هذا متعارف. أما إذا صرح لك اعطيني 10 مليون، ما لا تطالبني بدلالة، سمسرة، لا تطالبني بدلالة، هنا تصريح. فإذا خالف هذا العرف شيء مصرح من قبل صاحبه فالواجب عليك أن ترجع إلى التصريح، ترجع إلى التصريح، واضح الآن؟ فلا يقال العرف يعمل به في هذه الحالة. فإذا تلخصنا هذه 5 شروط في تطبيق هذه القاعدة، وهي العادة محكمة، العادة أو العرف معمول به، العرف معمول به. والعرف يعني ماذا؟ كما قلنا لكم بارك الله فيكم، باب واسع، التعامل مع الأصدقاء بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق، كل معروف صدق، أي كل فعل خير صدق. التعامل مع الناس، التودد، المعاملة، الأخلاق الحسنة، كل هذه أعراض يؤجر فيها الإنسان، واضح؟ طيب نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.